أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أهي ديك جت إيه الفتيل وجت هنا الإيه وجت هنا الإيه النقير. أم لهم نصيب من الملك؟ إيه الحكاية بتاع أم لهم نصيب من الملك دي؟ فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قال لك الآية في آية في القرآن قل لو أنتم تملكون خزائن رحمتي رب إذا لأمسكتم خشية الإيه علشان تخافوا لتقل تخافوا لتقل لو خدتوا خزائن ربنا لو أنتم خدتوا خزائن ربنا هتمتنع عنها إمداد القيومية ثم تقولوا ده هناخد منها إيه تقل. يقول له بقى أم لهم نصيب من الملك يعني الفحوى العبارة إيه كده. أم قال لك إن دول كلهم سواء كان كفار قريش أو الجماعة كبراء اليهود كلهم بيحافظوا على إيه بيحافظوا على مكانتهم لأن أول ما بيجي رسول يسوي بين الناس مين اللي يزعل اللي واخدين السيادة بقى مدام اللي واخدين السيادة حييجي يقولك الروس تساوت بقى وبتاع وحاجات زي دي يبقى هم اللي يزعلوا ولا لا هم اللي يزعلوا. يقول يا ريتكم لما بتاخدوا السيادة بيكون عندكم انتم خير للناس ده لو كان لكم انصباء الملك مش هتدوا الناس ايه نقير. الله يبقى اذا انتم بتحافظوا على ايه لان الانسان من ساعة ما يجي يريده أن لا ينزل عن جبروته لازم الجبروت ده مديله خير ومدام الجبروت ده مديله خير نقول له ما هو خير الخير أن يدوم الخير مش بس تبقى في خير بس يضمن أنه يدوم والدوام ده هتاخده بعمر الدنيا عمرك فيها مش مضمون تبقى دوام الخير أنه يجي ما إيه لا مقطوعة ولا ممنوعة هناك في الآخرة. يبقى أنتم إذا كنتوا بتحرصوا على هذا الجاه وعايزين يبقى لكم الملك دي والأبهة والعظمة هل أنتم بتدوا الناس من خيركم ده حاجة حتى يبقى فيه عذر لكم إن الناس بتستفيد منكم حاجة؟ طب عايزين ربنا يديم دي عليكم ليه بقى؟ ما يمكنش تدوا عليه. أم لهم نصيب من الملك فإذا كان لهم هذا النصيب من الملك ما يأتوش الناس نقير ما بيدوش الناس نقير. ولذلك الإنسان الحق سبحانه وتعالى في سورة الفجر يوضح العملية دي يقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي ايه اكرمه. طيب واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي يبقى اللي عنده نعمه يقول ربي ايه واللي ما عندوش يقول ربي ايه فيقول الحق تعقيبا على القضيتين كلا مدام يقول تعقيب على القضيتين كلا يبقى انت كذاب يا اللي قلت ان النعمة اللي انت قدتها دليل الاكرام وانت كذاب ايضا يا اللي قلت عدم المال دليل الاهانة يبقى لا اعطاء المال دليل الاكرام ولا سلب المال دليل قضية غلط من اساسه. قال ايه كلا ليه كلا قال لك بل لا تكرمون اليتيم انتوا بيبقى عندكم المال وتكرموش اليتيم يبقى المال ده مصلحة لك ولا حج عليك بقى يبقى موش اكرام ده هيهببك البعيد. كلا بل لا تكرمون الايه ولا تحضون على طعام المسكين. طب يبقى المال اكرام ليه بقى ده جايب لك بل والحدك اهو الله هيبقى انت مسؤول عندك ولا بتديش منه يبقى اذا لما ما يكونش عندك يبقى احسن ولا لا يبقى يبقى رد من اوتي المال الى من لايه الاحسن منه اللي ايه كلا بل وانت زعلان ليه اللي ما عندكش مال طب ما يمكن يبقى عندك مال وتبقى تخيب زي خيبتهم طب ما يبقى عندك مال وتخيب زي خيبتهم يبقى المال ده شر عليك ولا لا سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فان بخلت كتير هتطوق بغل اشد ولذلك لما يجي الغل يشتد عليه يقول يا ريتني خففت الغل شوية ما تخفش ولا الله. اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول هم بيعملوا العملية دي اللي بيتفقوا ده يجي من هنا ويترك النصيب من الكتاب ويروح يقول للذين كفروا لا انتم اهدى من محمد سبيل مع ان عندهم نصيب من الكتاب. ايه الحكاية دي دول بيحافظوا على سيادتهم ودول بيحافظوا على سيادتهم. لان اليهود كانوا في المدينة